يريدون أن يخرجوا أو يخرجوا من النار، إرادتهم رغبتهم طلبهم، وما هم بخارجين منه، ولهم عذاب مقيم دائم متصل غير مقطوع. يجاء بالكافر يوم القيامة ويقال له لو أن لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، ثم يؤمر به فيلقى في النار. الشرك ما أيسر التوحيد، ما أيسر الإيمان بوجود الواحد الأحد، وكل ما في الكون يدل على وجود الواحد القهار. فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره، هو الله. ثم يتوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من بعده وإلى أن تقوم الساعة، ببيان لحفظ أموال الناس رحمة من الله، رحمة بالخلائق. فيقول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة، قدم السارق على السارقة. وفي قضية الزنا قدم المرأة على الرجل فقال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن الجرأة على غصب المال في الرجال أكثر، والاستمتاع أو الإقبال على الزنا في النساء أشنع، فقدم الرجال هنا وقدم النساء هناك. والسارق والسارقة، من هو السارق وما هو القطع وفي أي شيء يكون القطع وكيف يكون القطع، وهل السارق توبة، ولما الحكم بالقطع؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جمع، ولم يقل فاقطعوا يديهما، والقطع اليد، يد هذا ويد هذه فهما يدان. واعلم أن في اللغة العربية كل شيء من خلق الإنسان يضاف إلى اثنين يجمع، كقوله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال هنا فاقطعوا أيديهما، هل يدلن من هذا ولا يدلن من هذه، كقولك كسوت أجسادهما وهما اثنين، أشبعت بطونهما هما اثنين، فاقطعوا أيديهما جزاء عقوبة من الله نكالا. النكال الأصل النكل، النكل القيد الشديد وحديدة اللجام توضع في فم الفرس والهدف منها المنع، المنع. والنكال اسم، نكالا من الله، نكلت به تنكيلا، فعلت به فعلا يحذر ويخوف غيره. فقطع يد السارق وإن كانت حدا وعقوبة إلا أن الهدف منها تخويف غيره حتى لا يفعل فعله. من هنا قطع يد واحدة أمان للأمة، أمان للأمة جزاء من الله نكالا من الله، نكالا تنكيل حتى يخاف من تحدثه نفسه ويرى ما سوف يفعل به إن فعل نفس الفعل. والله عزيز حكيم. عزيز قوي غالب لا يقهر، عذب فحكم، حكيم. كل أموره لا تخلو من الحكمة. ويروى عن رجل من السابقين يقول: كنت بالكعبة وكنت أقرأ، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء، فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. وكان يجلس إلى جوار أعرابي، فقال: قول من هذا؟ قلت: قول الله. قال: أعد. فأعدت فتنبهت فقلت: والله عزيز حكيم. قال: نعم، هذا قول الله. فسألت: هل تقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: فمن أين علمت أني أخطأت؟ قال: لأنه لو غفر رحم ما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. أعرابي: لكن الاستشعار لطف من الله ورحمة من الله، والفهم في كتابه فضل ونعمة من الله. السرقة كتعريف هو أن يأخذ الرجل أو المرأة ما ليس له بملك من حرز، والحرز المكان الحافظ للشيء. تلك هي السرقة، أن يكون السارق مستتر، أن يأخذ شيئا لا ملك له فيه، لا يملكه. كذلك أن يكون المسروق من حرز، من حرز. وبالتالي تختلف السرقة عن الاختلاس، عن الاستلاب، عن الغصب، تختلف، وتختلف بالتالي الأحكام. أولا، هناك شروط في السارق، وشروط في المسروق، وشروط في المكان الذي يسرق منه الشيء. ثم بعد ذلك إذا توفيت الشروط تم القطع، والقطع له أحكام. اليد، كل هذا يسمى اليد، من أطراف الأصابع إلى المنكب. هل يقطع من المنكب؟ أم يقطع من المرفق؟ أم يقطع من الرسغ؟ ذاك هو القطع. أما الشروط في السارق فهي: البلوغ، إذ لو سرق الصبي لا تقطع يده لأنه لم يكلف بعد، فلا تقام عليه الحدود. البلوغ. العقل، فلو سرق المجنون لا تقطع يده. البلوغ. العقل، ألا يكون له في المسروق ملك أو شبهة ملك، بمعنى أن يسرق شيئا غير مملوكا له. أما إن سرق شيئا مملوكا له أو فيه شبهة الملك فلا قطع، فلا قطع. من هنا لو سرق السيد من عبده لا يقطع، لأن العبد وما ملكت يمينه ملك لسيده. ولو سرق العبد من سيده لا يقطع، لأن مولاه سرق ماله، فملكه سرق ملكه. وذاك هو الشرط الرابع، ألا يكون له على المال ولاية. الشروط: البلوغ، العقل، ألا يملك المسروق أو لا تكون له شبهة ملك فيه، كالسرقة من بيت المال وهو فقير فقد يكون له فيه شبهة الملك، ألا تكون له على المسروق ولاية أو على من سرق منه ولاية، كولاية العبد على مال سيده، والعبد راع في مال سيده فله ولاية على المال. تلك الشروط في الشخص، في السارق أو السارقة. أما شروط المسروق فأولا أن يبلغ نصابا، فلو سرق رغيفا لا يقطع، لو سرق شيئا تافها لا يقطع. فما هو النصاب؟ أي الحد الذي إذا سرق ما يساويه أو يسوقه قطع يده. ربع دينار، ربع دينار، ذاك هو أرجح الأقوال، أو ما يقوم بربع دينار. وفرق البعض إن كان ذهبا فربع دينار، وإن كان مما يقوم منه يقوم كعروض التجارة كالأشياء والملابس وما إلى ذلك، فثلاثة دراهم، غلى الصرف أو رخص، وقيل 10 دراهم، خلافات. لكن من أرجح ربع دينار لما ورد من أحاديث في هذا الشأن، ربع دينار سواء كان النسق ذهبا أو فضة أو شيئا يقوم بما أن يبلغ المسروق نصابا. ذاك الشرط الأول في المسروق بعد الشروط في السارق، أن يبلغ المسروق نصابا، أن يكون مما يتملك ويتمول ويحل بيعه. يتمول بمعنى أن يكون مالا أو يقوم بمال، فما لا يقوم بمال لا قطع فيه. ومما يتملك، فلو سرق ترابا من الأرض هل يتمول التراب؟ هل يتملك التراب؟ مما يتملك أي يتملكه الناس. ومما يحل بيعه، فلو سرق خمرا هل يقطع؟ لا، لأن الخمر لا يحل بيعها. لو سرق خنزيرا هل يقطع؟ لا، لأن الخنزير لا يحل بيعه. لو سرق المعازف آلات العزف يقطع؟ لا يقطع، لأن المعازف لا يحل بيعها ولا شراؤها. لو سرق كلبا اختلفوا، إن كان الكلب كلب صيد كلب حرث جاز التملك، جاز التملك ولم يجز البيع، فافتقد شرط مما يتمول ويتملك ويحل بيعه. لا يحل بيع الكلب، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب وحيوان الكاهن ومهر البغي. وبالتالي لو حل لك أن تتملك كلبا لكن لا يحل لك بيعه، فالكلب كلب الصيد كلب الحرف كلب الغنم يحل تملكه لكن لا يحل بيعه، وبالتالي لا قطع فيه. وهناك من يقول بل يقطع إن سرق الكلب لأنه ملك يتملكه الشخص فأخذ شيئا مملوكا. خلاف. الشرط الثاني في المسروق، الشرط الأول أن يبلغه نصابا، الشرط الثاني أن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، الشرط الثالث أن لا يكون فيه ملك للسارق. نفس الشرط في السارق، نفس الشرط في المسروق، ألا تكون فيه شبهة ملك للسارق، أي لا يكون مملوكا للسارق، ولا يكون المسروق فيه شبهة ملك للسارق. يأتي بعد ذلك الشرط في المكان، أن يكون حرزا، حرزا بمعنى حافظا. إذ لو أن شيئا مسروقا غير مصان غير محرز وأخذه السارق لا يقطع، بمعنى وأنت تسير في طريقك سقطت منك نقودك في الأرض وسرت ولم تنتبه، فجاء رجل فالتقطها وأخذها لنفسه، أي يعد سارقا؟ أتقطع يده؟ لا، إذ يشترط في القطع أن يكون المسروق محرزا مصان. فما هو الحرز؟ البيوت حرز، الحوانيت حرز، السفينة حرز لما فيها، الغرفة في الفندق حلو، لكن القاعة، القاعة والتي يشترك فيها النزلاء والمطعم ليس حرزا، لكن الغرفة حرزا. صحن الدار ليس حرزا، لكن الدار طالما لها باب حرزا. الدابة حرز لما حمل عليها، رغم أنه ليس هناك أبواب ولا جدران، بمعنى أنك وضعت مالا أو ما يقوم بمال على عربة أو على حمار، الحمار عليه ثياب، فجاء رجل فأخذ الثياب من على ظهر الحمار، هل أخذ من حرز؟ نعم نعم. فالدابة حرز لما وضع على ظهرها، ورباط الدابة حرز لها، فإن سرقت الدابة وهي في المربط قطع. فالسيارة حرز، فلو كسر زجاج السيارة وأخذ منها شيئا، أخذ شيئا محرزا قطع فيه. المسجد حرز؟ قالوا نعم، وقال بعضهم لا. فإن سرق مصحفا من المسجد قطعت يده، إذا كانت القيمة تصل إلى النصاب ربع دينار، وقال بعضهم لا تقطع. وإذا سرق الحصير قطع، وقيل لا يقطع إلا إن كان ذلك ليلا خلافا. النشال وما يطلقون عليه أو ما يطلق عليه الطرار في اللغة القديمة، الطرار بلغتنا هذه النشال، وهو الذي ينشل ويسرق من جيبك، هل يقطع؟ قالوا نعم يقطع، لأن الملابس، الكم، الجيب، كل ذلك حرز. فإن مد يده في جيبك وسرق مالا من جيبك قطع، لأنه أخذ مالا غير مملوك له محرز، محرز. إن استوفى شروط كان بالغا وكان عاقلا وكان وكان. تلك بعض الشروط التي توضح الأمر. ثم هناك بعض الأمور والتي يجب توضيحها. الثمر المعلق على الشجر أهو محرز أم لا؟ هنا يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه، حين سئل قال من أخذ منه من ذي حاجة غير متخذ خدمة فلا شيء عليه. بمعنى لو دخل حديقة فواكه فأكل من الثمار فقط لا قطع فيه، فإن أخذ منها في جيبه خدمة خبأ في عده، خبأ في صدره، خبأ في ملابسه خبيئة. لو أخذ معه شيئا من الفاكهة وخرج بها من الأرض قطع إن بلغت نصابا، إن لم تبلغ نصابا غرم وجلد أو حبس. وكذلك في الزرع عموما، هل يقطع الأب أو الأم إن سرقا من أبنائهما؟ لا قطع للأب أو الأم إن سرقا من أولادهما، فالابن وماله لأبيه. إن سرق الابن من الأب قال يقطع، وقال بعضهم لا يقطع لشبهة ذلك. ذوي المحارم الخالة والعمة وابن العم وابن الخالة إن سرق هؤلاء يقطع لعموم الآية والسارق والسارقة، وقال بعض الناس لا قطع في ذوي المحارم حتى لا تحدث القطيعة للرحم، لكن يحدث التنكيل بالسجن أو بالتعزير أو بأي عقوبة. لا يقطع السارق من جوع أبدا، من سرق عن جوع لا قطع، لا قطع له باتفاق، من سرق عن جوع لا قطع. ليس معنى ذلك أن يسرق خزينة بنك أو يدخل في بيتك فيسرق ما غلى ثمنه وخف حمله. السارق من جوع هو السارق لطعام أو لمبلغ زهيد يأتي بطعام، ذلك السارق من جوع لا يقطع. هل يتم القطع وإقامة الحدود في السفر والغزو؟ قال بعضهم لا، حتى لا يلحق المقام عليه الحد بأهل الشرك حتى لا تحدث الفتنة. وقيل بل يتم القطع في السفر والغزو بأمر الوالي كقائد الغزو أو كأمير القافلة وما إلى ذلك. هناك أمر آخر في شأن السارق والمسروق، وهو إذا اشترك جماعة في السرقة، فهمت؟ عشرة سرق، ربنا يقول السارق والسارق، فإن كان السراق جماعة قالوا يقطع الجميع وحكمهم حكم من اشترك في القتل. اشترك 50 في قتل رجل يقتل 50 وكما قلنا في الحرام. فكذلك إذا اشترك جماعة في سرقة قطعت أيدي الجميع. وشرط بعضهم شرط، قال يحدث القطع في حالة واحدة، إذا كان المسروق حين يقسم عليهم يصيب كل منهم نصاب، فلا بد أن يكون المسروق بحيث لو وزع يصيب السارق منهم ربع دينار، فإن لم يصب نصابا لا قطع. وقال بعضهم بل القطع على الكل ولو لم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب، لكن لابد أن يكون المسروق عموما قد بلغ النصاب. وتفاصيل كثيرة في مسألة الحلف واشتراك السراق، بمعنى لو أخذ أحدهما المال من الحرز إلى خارج الحرز ثم انصرف، وجاء آخر فأخذه من غير حرز، فالأول هتك الصيانة ولم يسرق فلا قطع، والثاني سرق من غير حرز فلا قطع، إلا أن يكون قد اتفق على ذلك. تفاصيل مختلفة، تلك فكرة ونبذة حتى نكون على بينة من الحدود والأحكام التي إن أقيمت في الأرض أمن الناس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة ما يوضع على رأس المحارب لحماية رأسه من طعنات الرماح وضربات السيوف. قالوا الحبل والبيضة تقوم في ذلك الوقت بما يزيد على النصاب. وقال بعضهم الحديث ضرب مثل بالقليل عن الكثير. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أمر بقطع يد السارق، وتعلق اليد المقطوعة في عنقه، فضيحة وخزي والعياذ بالله. القطع أرجح الأقوال وما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القطع من الرسغ، من أطراف الأصابع إلى الرسغ، ذاك حد اليد المأمور بقطعها. أي يد تقطع اليمنى وتعلق في صدره وتحسن حتى لا ينزف، تكوى بعد القطع. فإن عاد وسرق قالوا تقطع رجله اليسرى، وقطع الرجل من المفصل، وقيل بل يترك له العقب. فإن عاد تقطع اليد اليسرى، فإن عاد تقطع الرجل اليمنى، فإن عاد فرض. فهذا قطع اليدين واليدين بما يسرق بفنه بما يسرق، فإن عاد قتل. وقيل لا يقتل إنما يحبس رأي. قال آخرون إن عاد بعد قطع اليمنى قطعت الرجل اليسرى ولا قطع بعد ذلك وإنما الحبس. وقيل بل تقطع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى خلاف. والله تبارك وتعالى أعلم، لكن الأرجح هو قطع اليد اليمنى ولا قطع بعد ذلك بل يكون الحبس. السارق قد يتوب ولا مانع، وباب التوبة مفتوح. لذا يقول الله تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إن تاب قبل القدرة عليه وإن تاب بعد القدرة عليه. قال بعض الناس إن تاب قبل القدرة عليه فلا يقام عليه الحد، حكم المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فلا يقام عليهم الحدود. وذاك رأي مرجوح مردود، لأن الله وقت هناك وحدد، فمن تاب من بعد ظلم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، ولم يحدد هنا. والقياس خاطئ لأنك تقيس الأصل على الأصل، هذا حكم وذاك حكم آخر. المحارب لا يقدر عليه، مسلح قاطع للطريق، لكي يقبض عليه ويقدر عليه يحتاج لجهد، يحتاج لخيل، إيجاف للخيل، خروج للناس، خروج لجيش، خروج لسلاح. لكن السارق لا يحتاج لكل ذلك، وبالتالي فتوبة السارق قبل القدرة عليه لا تسقط عنه الحد، وتوبته بعد القدرة عليه لا تسقط عنه الحد وإن أسقطت العذاب. فهما حقان، حق الله وحق الخلق. فالحد قطع اليد حد، فهو حق من حقوق الله إقامة الحد. أما المال المسروق فذاك من حق الخلق. من هنا قالوا يرد المال لصاحبه إن وجد، فإن لم يوجد واستهلك يطالب به السارق بعد قطع يده حتى وإن تاب. التوبة تسقط عنه عذاب الآخرة، لا تسقط عنه الحد. توبة المحاربين تسقط عنهم الحدود إن كانت قبل القضاء عليهم، أما توبة السراق فلا تسقط عنهم الحد سواء أكانت قبل القدرة عليهم أو بعد القدرة عليهم، لكن التوبة تسقط عذاب الآخرة ولا تسقط الحد ولا تسقط حقوق العباد. ويحكى أن صحابيا كان ينام في المسجد على خميصة له ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فسرقها، فأخذ الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فذهب صاحب الخميص والذي يروي الحديث، قال يا رسول الله أتقطعه في 30 درهما؟ أنا أبيع الخميصة وأنسئه ثمنها، أي يؤجل أخذ الثمن، يدفع الثمن على نجوم على أقساط. فتنازل صاحب الخميصة تنازل عن حقه، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ من هنا ومن قصة المخزومية حين تشفعوا لرسول الله وقال أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله، من هنا نعلم أن السارق إذا عفى عنه صاحب الشيء المسروق قبل أن يرفع إلى الحاكم أي يقدم إلى القضاء فلا بأس ولا قطع. أما إذا قبض عليه أو رفع إلى الحاكم أو قدم إلى القضاء فالعفو لا يصح ولا يجوز ولا بد من القطع، لابد من القطع. أما في شأن المال فالمال يرد إن وجد وإن لم يوجد يغرم بالمال أو بقيمة ما سرق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أصلح ما أفسده، رد المفروق أو أصلح بمعنى عمل الصالحات وابتعد عن باقي المعاصي. إذ قال العلماء لو تاب عن السرقة وشرب الخمر لا توبة له، لو تاب عن السرقة وزنى لا توبة له، يؤخذ بالسرقة ويؤخذ بالزنا. فيشترط للسارق بالذات إن تاب عن السرقة أن يتوب عن كل معصية وإلا لا تقبل توبته، وذاك معنى وأصلح. فمن تاب بعد ذلك وأصلح فإن الله يغفر عليه، يغفر له ويتوب عليه، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ثم توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللكافة، ألم تعلم، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا ولكل من يعقل، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ بلى علمنا، طالما كان له الملك فله الحكم، فله الحكم، وطالما حكم فلا معقب لحكمه. الآية تشعرني بالتهديد والوعيد لولاة الأمور الذين لا يقيمون شرع الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. من هنا وإن بدا لبعض الفلاسفة وسفهاء الأحلام وخفاف العقول أن قطع اليد عاهة كما يقول الغربيون عاهة وتشويه وقطع ليد منتجة وعجز في الإنتاج وقسوة وما إلى ذلك، هل هم أعلم أم الله أعلم؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو الخالق وهو الصانع، له ملك السماوات والأرض، يحكم بما يشاء، يحكم بما شاء، ذاك حكم الله. ولو تأملنا في مدنيتنا وتقليدنا لغيرنا في حبس السارق وعدم تنفيذ الحد، وتقرأ القبض على النشال، هذا النشال له 17 سارقا، جميع السراق يدخلون الحبس ويخرجون أشد عتوا وإجراما، سرق سابقة أولى يحكم عليه بالسجن أو بالحبس 6 شهور، أقصى عقوبة 3 سنوات، يتعلم خلالها بعد أن كان نشالا، يتعلم خلالها فك الأسرار وفتح الخزائن والقتل، يتعلم بعدها أشد مما كان يعلم، ويزداد إجرامه ويدخل في الحق، يطعن ويسقى ويقتع ثم يخرج. إذن لابد أن يعود، لكنه لو قطعت يده ما عاد إلى السرقة ولا خاف غيره. ولو تأملنا في بعض البلاد التي تقيم شرع الله تجد الحوانيت بضائعها في الشارع على الأرصفة، تقام الصلاة ويؤذن لها، فيترك الرجل حانوته ويترك بضاعته ويدخل في الصلاة بالمسجد ولا يجرؤ مخلوق أن يمد يده. أمان، أمان، يد واحدة تقطع. ثم السرقة ونأمن على أموالنا وأعراضنا، والسارق قد يقتل، السارق قد يقتل، سرق وقتل. قالوا يقتل وفي القتل القتل، يكتفى بالقتل. وقال بعضهم ابدا، لإقامة شرع الله وحده لابد ان يقطع اولا ثم يقتل، يقطع من اجل السرقة ثم يقتل من اجل القتل. شرع الله وحكم الله، مالك الملك، ماذا يقول المشرعون وماذا يقول الممثلون للشعب في المجالس النيابية، وماذا يقول الحكام حينما يقفون أمام الله ويقول لهم ألم تسمعوا قولي، ألم يبلغكم رسولي، ألم يقرأ عليكم قرآني، ألم تعلموا أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ ماذا يكون الجواب؟ إني أشفق عليهم. ماذا يكون الجواب؟ ماذا تقول؟ ولو سأل واحد منهم نفسه هل يرضى أن يعود إلى بيته فيجد أن امرأته قد باعت أساس المنزل دون إذن؟ هل يرضى؟ هل يرضى أن يراها قد اختلفت شيئا من ماله؟ هل يرضى أن تعصيه في أمر من الأمور وهو بشر وهي بشر؟ فكيف يجرؤ على معصية الواحد الأحد؟ كيف يجرؤ على معصية القهار؟ أيها الأخ المسلم، الحدود تشريع، الحدود أحكام، الحدود حددها من يملك، حددها المالك، حددها صاحب الملك، حددها الخالق، حددها الصانع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما لا نقيم الحد؟ لما لا نقطع يد السارق؟ هل كلنا سراق؟ الذي يخاف أن يقطع يد السارق مما يخاف؟ طالما أنك لا تسرق ففي مخافك، فيما معارضتك، فيما معارضتك لإقامة حد القطع، وفيها الأمان وفيها الضمان وفيها السلام لكل الناس، فيما خوفك؟ هل تخاف أن تكتشف فتقطع يدك فأنت تعمل لنفسك؟ أم تخاف أن يقال عنك من الكفار أنك همجي؟ أما تعلم أن القطع من سنن الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام فأقره طول ربي، كان قطع يد السارق موجودا من قبل الإسلام، كان موجودا وهو موجود في الشرائع الأخرى، حتى في الجاهلية في قريش كانوا يقطعون يد السارق، فجاء الإسلام وأقر العقوبة. فكيف لا نقطع يد السارق؟ كيف نواجه الله تبارك وتعالى؟ ماذا نقول؟ وكيف ندافع عن أنفسنا؟ وكلنا مسؤول، العالم مسؤول بأن يتكلم ولا يخشى في الحق لومة لائم، والمشرع مسؤول بأن يرفض أي تشريع يخالف حدود الله، وخاصة أن دستور البلاد ينص على أن القرآن والإسلام والشرع والدين الحنيف المصدر الأساسي للتشريع، وهناك محكمة دستورية عليا تقرر القوانين إذا كانت متفقة مع الدستور أو لا. ما حجة أعضاء مجلس الشعب الذين يتكلمون عن الزلزال ويتكلمون عن المدارس ويتكلمون عن الطفولة ويتكلمون عن معرض الكتاب ويتكلمون عن السد العالي ويتكلمون عن الزراعة؟ وما أكثر كلامهم وما أقل وأنظم فعلهم؟ ماذا يقول هؤلاء وقد انتخبناهم ليمثلونا؟ ماذا يقول هؤلاء الذين لا يطالبون بإقامة الشرع وإقامة حدود الله؟ كيف يدافعون عن انفسهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فالحكم بما انزل الله عدل محض، والحكم بما انزل الله امن للناس وامان، والحكم بما انزل الله تصديق بكتبه وايمان، والانحراف عن الحكم بما انزل الله فسوق وعصيان، جهل وجهاله، خزي وندامه. واول من حرف كتب الله اليهود، واول من كفر بما انزل الله اليهود، واول من اشترى بايات الله ثمنا قليلا يهود. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن بعد هجرته الى المدينه فيها اليهود اهل كتاب، اما مكه فكان فيها المشركون عبده الاصنام والاوثان، سفاهه وجهاله. حين هاجر الى المدينه توقع ان اول من يؤمن به اهل الكتاب الموحدون بالله العارفون بان الله ارسل رسله وكتبه، فاذا بهم اول من كفر به. فكان يحزنه ذلك ويشتد به الامر، فنزل قول الله يسليه ويسري عنه: يا ايها الرسول. والخطاب يشعر بالاهتمام والحنان، يشعر بشهادة الله له: يا ايها الرسول. اذا فهو رسول، امنوا به او لم يؤمنوا به، بشهادة الحق تبارك وتعالى. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك، وقرئت لا يحزنك، والحزن والحزن ضد السرور، وحزن الشيء واحزن. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. المنافقون الذين زعموا الايمان ونطقوا بشهاده الاسلام وانطوت قلوبهم على الكفر. ومن الذين هذا اي لا يحزنك ايضا الذين يسارعون في الكفر من الذين هادوا، والتعبير يفيد التعريض باليهود. هذا تاب وقد عبدوا العجل وتابوا، وتعنته مع موسى وتابوا، وتركهم الله في التيه وتابوا. فكأن الله يذكرهم بتوبتهم التي لم تستمر ولم تستقر. ومن الذين هادوا، سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا هو الكلام عنهم. وطلب الله تبارك وتعالى من حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا يحزن، ثم ييأسه منهم ويقطع رجاءه فيهم ويبين له ان الامور تجري بقضاء وقدر، فيقول له: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ماذا تملك وقد اراد الله لهم الضلال، واراد بهم الضلال، وكتب عليهم الضلال؟ من يريد الله فتنته والفتنة الضلال، وأصل الفتن إدخال الذهب في النار للتخلص من الشوائب، ويطلق على الشدة ويطلق على الضلال. من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء لا تنفع، ولا تملك له أن تخرجه من الضلال إلى النور. أولئك الحكم والقضاء الأبدي الأزل، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ما أراد الله كان، ولم يرد ما لم يرد لم يكن. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يطهرها من الكفر والغل والحقد والحسد. لهم في الدنيا خزي، فضيحة وهوان وإذلال، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقصة نزول الآيات من أغرب القصص. رويت القصة صواها الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وداود، وإن اختلفت بعض الروايات. وخلاصة الموضوع أن رجلا من يهود خيبر من أشرافهم زنى بامرأة شريفة من يهود خيبر، فجاء جماعة من يهود القساوسة أو الأحبار أو الحكام، أرسلوا الرجل والمرأة إلى بني قريظة مع وفد منهم، وقالوا لبني قريظة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، اذهبوا إلى محمد وسألوه عن الحكم في الزانيين، فإن أفتى بالجلد فاقبلوا الفتوى ونحتج بها عند الله، فنقول له نبي من أنبيائك أفتى بذلك. وتأمل، نبي من أنبيائك أفتى بذلك وقد بعث بالتخفيف، وإن أفتاكم بالرجم وقد كان الزانيين محصنان، إن أفتى بالرجم فلا تقبله فتوى. وذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد التحميم والتجبية والجلد. التحميم يسود وجوه الزاني بالسحر، والتجبية يؤتى بالزاني والزانية على حمار وظهورهما لبعض، ويطاف بهما في البلدة أو في القرية، والجلد 40 جلدة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا أو اثنين من علمائهما، فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه وأغرق آل فرعون، أتجدون في التوراة الرجل؟ قالوا أو قالا أما وقد نشدتنا بالله، فإن في التوراة الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما تفعلون ذلك؟ قالوا انتشر الزنا في أشرافنا، فكان الشريف إذا زنى تركناه، وكان الضعيف إذا زنى أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا إلى أمر وسط، فغيرنا الرجم وأمرنا بالتحميم والتجبية والجلد للشريف والوضيع فيصبح الكل في ذلك سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد إذ أماتوه، وأمر بهما فرجما. تلك رواية، ورواية أخرى مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد حمم وجوههما إلى آخر الرواية. ورواية أخرى أنهم استدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى بيت المدراس حيث يدرسون التوراة. الروايات متعددة والنتيجة واحدة، فنزلت الآيات: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب. سمعون للكذب الذين هادوا، أو سمعون للكذب والكلام عن الفريقين، عن المنافقين وعن اليهود. سمعون للكذب، سمعون لقوم آخر، واللام في كلمة للكذب، سمعون الكذب، لكن التعبير سمعون للكذب واللام للتأكيد. اللام لبيان العلة والمفعول محذوف، أي سمعون لك من أجل الكذب على الناس فيكذبون عليك فتقول شيئا ويقولون هم بالناس شيئا آخر. سمعون للكذب، أو سمعون للكذب واللام تفيد القبول، فقد تسمع الكذب ولا تقبله. فإذا قال سمعون للكذب إذا فهم يسمعون الكذب ويقبلونه، فاللام تفيد القبول، القبول لما يسمعون. سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين وهم اليهود الذين لم يجيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحضروا إليه ولم يجيئوا إليه تكبرا وبطرا وعنادا وجحودا وأرسلوا غيرهم. فالذين جاءوه سمعون لكذب الذين أرسلوهم، سمعون لقوم آخرين أهل خير لم يأتوك، الآخرون لم يأتوك، فالذين جاءوك سمعون للكذب، أو سمعون لك ليكذبوا عليك، أو سمعون لكذب الأحبار قابلين لكذبهم، وسمعون أيضا لقوم آخرين لم يأتوك. سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وتحريف الكلام نوعان: تحريف الكلام بتغيير الألفاظ، إزالة لفظ ووضع لفظ آخر، كما أزالوا الرجم ووضعوا الجلد، كما أزالوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومحوها من كتبهم. والتحريف الآخر أو النوع الآخر وضع المعاني المختلفة عما أراده الله. إذا فالتحريف تحريف لفظي أو تحريف للمعنى، تحريف للمعنى بغير ما أراده الله. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي المواضع التي وضعها الله، وضع الكلام هكذا فهم يبدلون ويقدمون ويؤخرون، إذا فقد غيروا المواضع أو غيروا المعاني. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا، أي إن أفتاكم محمد بما نقول فاقبلوا فتواه، وإن قال غير ذلك فارفضوه. إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه، أي نفس الكلام، فاحذروا، أي فاحذروا فتوى محمد ولا تقبلوها ولا تمثلوه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك والكلام عنهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي بالأسف بالإجلاء، كما أجلى بني النضير وقضيبة وخيبة، وبالجزية بالهوان بالفضيحة حيث فضحهم الله واعترفوا وأقروا بتغييرهم للتوراة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.